Alexander Lane's name was Ayub Mustafa. Now we believe in Shabbat and Fusina and Shabbat and Maina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تزل في زيادة ظهور الربا ظهور الربا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر وهذا أمر ظاهر منطبق على أهل زماننا هذا الحديث الذي مر أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وظهور الربا أمر ظاهر منطبق على أهل زماننا منتشر في أرضنا وبلادنا بل إنك لا تجد اقتصادا الآن إلا وهو يقوم على الربا ولا تكاد تنجز معاملة مالية إلا بالربا حتى إنه من شدة الظهور والانتشار لا يستغرب فئام من الناس تحريما ويستبعدون تقدم اقتصاد أو تجارة بدونه فهو عندهم ضرورة التعاملات المالية ومبدأ عقد الصفقات التجارية مع غفلة عن الوعيد الشديد والتحريم الأكيد وذلك أن الربا ذنب توعد الله عليه بالخلود في النيران وبين منافاته للإيمان وأذن بالحرب على أهله مدى الأزمان فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا بيان حال أهل الربا وحكمه قال الله سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وهذا بيان حال الربا وأنه ممحوق لا بركة فيه أبدا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا نداء لمن آمن بالله أن يتقي وأن يذر الربا إن كان صادقا في إيمانه وإلا فليأذن بحرب من الله وليوقن بخسارة محتمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل قال ابن الأثير رحمه الله القل بالضم القلة كالذل والذلة أي أنه وإن كان الربا زيادة في المال عاجلا فإنه يؤول إلى نقص وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وفي رواية ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة وهذا الحديث برواية الأولى أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن ماجه وقال البوصيري في زوائده هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وحسنه ابن حجر في الفتح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله رب العالمين. هذا أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، لأن الربا ظلم. الربا ظلم، أموال العالم كلها تؤول إلى المرابين في النهاية، لا ينفعون مجتمعاتهم بشيء، وإنما يضرونها. عندنا في ديننا البيع والشراء، وعندنا الزكوات، وعندنا الصدقات، وعندنا القرض الحسن. أما الربا فإنه ظلم، لذا حرمه الله رب العالمين وجعله من كبائر الذنوب، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه كما في خطبته في حجة الوداع. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أخرجه الإمام أحمد والبزار والدارقطني. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عقوبة آكل الربا في البرزخ، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج، أي من نهر الدم الذي هو فيه، من أكل الربا الذي هو فيه، إذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا كالسابح في نهر الدم، الذي كلما أراد أن يخرج رمي بحجر في فيه فعاد حيث كان. هذا الحديث في صحيح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وقال: هم سواء. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذا وعيد شديد لمن تساهل في الربا ولم يتوق شر هذه المعاملة. وقد شاهد عصرنا نكبات اقتصادية وزلازل مالية بسبب الربا والتعامل الحرام بالمال، ولم يسلم من ذلك إلا من سلم من الربا. ومع ذلك فقد ازدادت فتنة المال، وانغمس الناس في جمعه، ووقعوا في الشبه والحرام، وأعرضوا عن منهج الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. هذا أخرجه الإمام أحمد، وصححه محقق المسند، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والنسائي في الكبرى، والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. هذا أخرجه رحمك الله، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وسواء في ذلك أكل هو الربا أو اقترض بالربا، كلاهما داخل في هذا الوعيد الذي مر فنسأل الله تعالى السلامة من كل شبهة والنجاة من كل فتنة. والشرط الذي بعد ذلك من أشراط الساعة الصغرى ضياع الأمانة ورفعها. ما هي الأمانة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن رحمه الله: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية رحمه الله: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. وقال الواحدي، وهذا قول أكثر المفسرين، أنها الطاعة. قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. وقال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند أي أسند، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند، وسد أسند. قال ابن المنقين رحمه الله: جواب عام. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة جواب عام دخل فيه تضييع الأمان وما كان في معناها مما لا يجري على طريق الحق، فاتخاذ العلماء الجهال عند موت أهل العلم هذا من تضييع الأمان، واتخاذ ولاة الجور وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله. نعم. قال الأشقر رحمه الله: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. ولذلك فإن الفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية. وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم، ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور على النحو الأمثل والأفضل. فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة والناس تبع لمن يتولى أمرهم، كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية، وفساده فساد له. ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم افتراس الناس بدينهم، لأنهم يولون من لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. وهذه هي مناسبة ذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب العلم. قال ابن حجر رحمه الله: ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني عن الأمان، حديثين عن الأمان، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوفد. هو الأثر اليسير، هو اللون اليسير الذي يحدث مخالف للون الذي كان قبله، يكون على اليد لون أو تغير في اللون يسير أو سواد يسير. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد. المجد أو المجل يقال منه مجلت يده تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا. والمجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بالفأس، تغير الذي يكون في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل وهو معروف. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر والدحرجة معروفان، ونفط وتنفط بمعناه، ومنتبرا مرتفعا، وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وقوله نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط إتباعا للفظ الرجل، وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل وهو العضو، برز وارتفع وعلى وليس فيه شيء. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجل أمين، أي من قلة الأمناء، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي في البيع والشراء، يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص في ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. والمبايعة هنا هما البيع والشراء المعروفان، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا يسمي أناسا بأعينهم، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. يقول رضي الله عنه: وما ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمدن، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة من أثر العمل في اليد. وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاد الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. قال ابن حجر رحمه الله: والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. وحاصل الخبر أنه صلى الله عليه وسلم أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. وفي هذا أو من هذا يعلم شدة تأثير أبناء المجتمع بعضهم على بعض، فإن المرء يذوب في مجتمعه وينسلق من أخلاقه إذا كان في مجتمع فاسد وهو لا يشعر، إلا إذا شاء الله رب العالمين أن يتمسك بالأمر العتيق. وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة بدأ نقصانها من العصر الأول، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والأمانة من أعظم خصال الدين، وهي أظهر علامات الإيمان. ولذا قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد في المنتخب والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وقال البغوي: حديث حسن. وفي هذا إشارة إلى أن ضياع الأمانة نتيجة لضياع الدين، والناس كلما زنوا من الساعة قل دينهم، فقلت الأمانة إلا من رحم الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أخرجه البخاري في صحيحه. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في معناه: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري هنا، أي في باب رفع الأمان. العلامة التي بعد ذلك والشرط من أشراط الساعة الصغرى كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. ورد ذلك في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن بين يدي الساعة تسليما خاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم. نقل ابن حجر عن القرطبي رحمهما الله أنه قال: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أغل مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها، ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله. فشهادة الزور كذب في الشهادة لإبطال الحق، وكتمان شهادة الحق وكتمان شهادة الحق منع للشهادة لإبطال الحق. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. قال الله جل وعلا: ولا نكتم شهادة الله إنا إذن، أي إن كتمناها لمن الآثمين. عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها: وشهادة الزور أو قول الزور، حتى قلنا: ليته سكت. وكان متكئا فجلس، هذا يشعر بأنه تم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريم شهادة الزور وعظم قبحه. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الصبر، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا. فشهادة الزور سبب للظلم وضياع الحقوق، وهذا شيء فاشل في الخلق كما ترى وتسمع كل يوم، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن، ولذلك قرنت بالإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم لشناعتها وتعديها ولكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فتصار كثير من الناس لا يقول إلا بشهادة الكذب والزور والحلف الكاذب. فمن نظر في حياة الناس علم مدى تقحمهم في هذا الأمر الشديد مع ما قد ورد فيه من الزجر والتهديد، فكم منهم يشهد بالباطل ويحلف على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. أي إذا أراد إنسان أن يشتري منه وقال له: أشتريها بكذا، فيحلف: والله لقد أعطيت فيها أكثر من ذلك، وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا أخرجه البخاري في صحيح. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا مخرج عند البخاري. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له بها النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان صبيبا من أراك. حتى صار أكثر الناس لا يبالي بالحلف. فإذا أردت أن تحكم بين اثنين لا تستطيع أن تقول لأحدهم أحلف، لأنه لا يبالي، صار الناس لا يبالون، تقول له احلف يحلف حتى لو كان كاذبا في ذلك. ويصير الكذب والحلف على الكذب أيسر شيء عند الناس، ولا يرضى خصمه منه أن يحلف، يقول سيحلف، فلا يجوز لأحد أن يشهد بالكذب، لا على الأنظمة والحكومات ولا على الأفراد والجماعات. وذلك أن كثيرا من الناس قد يتساهل في الأمر، خاصة إذا كان متعلقا بالحكومة والنظام، فيشهد لصاحبه أو لذي رحمه ليسر شأنا من شؤونه ووكالة أموال عامة، يقول لك ده مال حكومة، ويظن أن الكذب والشهادة بالباطل على الحكومة والنظام مما يتساهل فيه لأجل ذلك. ولا شك أن هذا ظلم للنفس وللغير وإعانة على منكر. فأخلاق أهل الإسلام والإيمان كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون شريفا، أن يكون طاهرا متطهرا، لا يتكلم بالكذب ولا يشهد به ولو على نفسه أو قريب له. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والقوام صيغة مبالغة، أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط، فلا تراعوا الغني لغناه والفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحق على من كان ولو كان أقرب قريب، ولا تتبعوا شهوات أنفسكم فتجوروا لعداوة بينكم، بل قوموا لربكم واتقوه فإنه خبير بحالكم ومجازيكم بأعمالكم. فلا تجوز الشهادة إلا بعلم وحق، قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشرط الذي بعد ذلك من الأشراط الصغرى ظهور موت الفجأة، ظهور موت الفجأة. الفجأة والفجأة والفجاء. قال ابن الأثير رحمه الله: فجاءه الأمر فجأة وفجاءة بالضم والمد، وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب. وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون فجأة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، أن يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه، فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، أي للمارة يدخل الرجل من باب ويخرج من باب فلا يصلي فيه تحية طريق، وأن يظهر موت الفجأة. قال ابن حجر رحمه الله: وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. وقال المناوي رحمه الله: فيسقط الإنسان ميتا وهو قائم يكلم صاحبه أو يتعاطى مصالحه. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وحسنه بشواهده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قال هو في مرتبة الحسن إن شاء الله. نعم، لأن الحديث في طرقه رواياته ضعف، لكن يجبر بعضها بعضا، فهو من باب الحسن لغيره. وإن كان الشيخ الألباني لم يجزم، إنما قال هو في مرتبة الحسن إن شاء الله، وضعفه غيره من أهل العلم. وموت الفجأة يفجأ الإنسان ويبغته من غير مقدمات، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان، وهو ما يسميه الناس بالسكتة القلبية أو الدماغية ونحو ذلك، أو بسبب كثرة حوادث النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات ونحو ذلك. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه. فعن عبيد بن خالد رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وصححه محقق المسند وأخرجه أبو داود والبيهقي. وقال النووي رواه أبو داود بالوجهين بإسناد صحيح، نعم بالوجهين أي مرفوعا وموقوفا. موت الفجأة أقدة أسف. قال ابن حجر رحمه الله: أسف أي غضب وزنا ومعنى، وروي بوزن فاعل أقدة آسف أي غضبان. وقال الإمام العيني: ومعناه أنه أي الموت فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور لذلك. وقال ابن بطال رحمه الله: والأسف الغضب، ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الإعداد للمعاد والاغترار الكاذبة والتسويف بالتوبة. موت الفجأة أخذة أسف. وكان البخاري رحمه الله تعالى يقول: اغتنم في الفراغ فضل وقوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. ذكره عنه ابن حجر في هدي الساري. قال: وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه. العلامة التي بعد ذلك من أشراط الساعة الصغرى أقارب الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وهذا مخرج عند البخاري في الصحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. خرجه الإمام أحمد وصححه في الصحيح الجامع. واختلف العلماء رحمهم الله بالمراد في هذا الشرط إلى عدة أقوال. القول الأول: معناه تقارب أحوال أهل الزمان في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، أو في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك أن الناس لا يتساوون في العلم لأن درجة العلم تتفاوت، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا. الناس يتساوون إذا كانوا جهالا. والقول الثاني: المراد بذلك هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. قال ابن حجر رحمه الله: وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. القول الثالث: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار. القول الرابع: معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها، فتقصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها. والقول الخامس: المراد تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. القول الثالث: معناه قرب يوم القيامة ودنو زمان الساعة. القول السابع: المراد قصر الزمان حقيقة، وهذا الذي دل عليه الحديث الذي هو من رواية أبي هريرة عند الإمام مسلم، عند الإمام أحمد، وعند الترمذي. قصر الزمان حقيقة، وسرعته سرعة خفيفة حقيقية، سرعة حقيقية، بحيث تقصر مدة الأيام، وذلك في آخر الزمان على نحو ما جاء في الحديث: فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الساعة، أي أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة، ويقرب النهار من الليل، والليل من النهار، تقصر الساعات. والقول الثامن أن المراد التقارب والقصر المعنوي، بحيث تقل البركة من الزمان ويصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة في قلة البركة والشعور بسرعة الانقضاء. والقول السابع والثامن هما أقرب الأقوال إن شاء الله. قال ابن حجر رحمه الله: الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. وقال رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصرة على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا. أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة. طبعا وقوع هذا في آخر الزمان ليس بالأمر البعيد، ويؤيده أن أيام الدجال ستطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول. فكما أن الأيام تطول فكذلك قد تقصر لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوال، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء من حلال أم من حرام، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. كل هذا مما ينزع البركات في الأعمال والأوقات. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النفس إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا في الناس تراه وتشاهده بعينه، فبعض الناس يعيش ربما 40 سنة وكأنه عاش 1000 سنة، فتحصل له من البركة في عمره ومن نشر الخير على يديه ومن صلة للأرحام ومن الصدقات الجارية ونحو ذلك ومن الأعمال الكثير، لأنه يتقي الله رب العالمين. وبعض الناس تمر عليه 70 وكأنه مر كخطف البرق وكلمح البصر ليس له من أثر. ونقل عن النووي والقاضي عياض أنهم قالوا عن هذا القول: وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث. القول التاسع معناه ما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين الناس وما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بسبب اختراع وسائل الاتصالات والمواصلات. ونقل المصنف هنا عن محمد رشيد رضا كلاما عن القول التاسع، نقل عن تفسير المنار قال: وهذا أظهر من كل ما قالوه، أي المراد به تقارب ما بين الناس وبين المدن والأقاليم بسبب اختراع وسائل الاتصالات والمواصلات. قال: وأليق بكونه إخبارا عن غيب لا مجال للرأي فيه ولا يعرف إلا بوحي من الله تعالى، لكنه استدرك عليه وقال: هذا القول قد يكون ظاهرا في زماننا، ولكن من القطع بأن هذا القول هو الأظهر والأليق من كل ما قالوه وما عداه وهم ظاهر فيه نظر، وذلك أنه ورد في أحاديث الملحمة الكبرى قبل الدجال أن القتال فيها يكون بالسيوف وعلى الخيول، وكذا في أحاديث الدجال وابن مريم على ما سيأتي في موضعه مما ينبئ بتعطل هذه الآلات، فكيف يفسر تقارب آخر الزمان بها؟ وتفسير المناط قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى: قد جعلته في كتب أهل البدع، أو في مكتبتي في كتب أهل البدع. نعم. فالقول أن معنى تقارب الزمان نزع البركة منه، نزع البركة منه وقد ظهرت مبادئه وهو في ازدياد، أو أنه أمر حسي على ظاهر الأحاديث لم يظهر بعد، هو أقرب الأقوال والله تعالى أعلم. آخر العلامات الصغرى التي وقعت ولم تزل مما ذكر المصنف في كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها، التشدق في الكلام والتكسب باللسان. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. هذا أخرجه الإمام أحمد وحسنه لغيره محقق المسند. قال البرزنجي رحمه الله وله كتاب الإشاعة لأشراط الساعة، ومعناه يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا ويطرونهم ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم. وقال علي القاري رحمه الله في المرقاء: أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم كالبقرة تأخذ العلف بلسانها. شبههم بالبقرة لأن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض، سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانه. فضرب بالبقر مثل لمعنيين، أحدهما أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلا، كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانه، والآخر أنهم في مغزاهم ذلك، في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب والشوكة وبين الحلو والمر، بل تلف الكل بلسانها لا يأكل كل ما يجد بلسانه. فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام، سماعون للكذب أكالون للسحت والعياذ بالله. وقد جاء في هذا المعنى رواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال: كانت لي حاجة إلى أبي، فقدمت بين يدي حاجتي كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه، كأنه كالمقدمة يتوسل بها إلى حد. قال: فلما فرغت قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: قلت نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. هذا أخرجه الإمام أحمد وحسنه لغيره محقق المسند، وذكره الألباني في سلسلة الصحيحة. وقد وجد هذا الشيء في كثير من أهل هذا الزمان، وهو أمر يمكته الله تعالى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، أي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة، ويقال الباقورة وهي البقر بلغة أهل اليمن. إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. أخرج الإمام أحمد وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. والبليغ المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته، أو المتكلم بالكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة. والتشبيه بالبقر يدل على الذم وسوء الفعل والتشدق في الكلام وملء الفم به والتفاخر بالفصاحة والخلط بين الحق والباطل، وكل هذا مما يبغضه الله تعالى. والمرضي من الكلام ما يكون على قدر الحاجة ويوافق ظاهره باطنه على منوال الشريعة. قال نعيم بن حماد رحمه الله: سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا يقطعون الكلام، يريد أنهم كانوا يخافون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قوم يأكلون بألسنتهم. قال الإمام النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليلا ولا يستثقله. ومن المعلوم أن هذا لا يقصد به النزول بالكلام إلى درجة العامية، وإنما المقصود به التكلم بالكلام العربي من غير إغراب ومن غير استعمال الوحشي ومن غير تقعر فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. وقال في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاق. هذا أخرجه البخاري في صحيحه، أعني حديث أبي هريرة. قال المنوي رحمه الله: الثرثارون الذين يكثرون الكلام تكلفا وتشدقا، والثرثرة كثرة الكلام وترديده، والمتفيقون الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم ويتفصحون فيه، والمتشدقون الذين يتكلمون بأشداقهم ويتمقعرون في مخاطبتهم. نعم. قال المصنف: ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ مما يأثر القلوب ويفتح الأسماع. وقال النووي رحمه الله: أعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. والله تعالى أعلم. وبذا نكون بحول الله وقوته قد فرغنا من الكلام على أشراط الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت، وعلى الأشراط الصغرى التي وقعت ولم تزل، ويبقى إن شاء الله تعالى الكلام على الأشراط الصغرى التي لم تقع بعد، وعلى الأشراط الكبرى. نكمل ذلك إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى بعد عيد الفطر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الشهر بخير وبركة ورحمة، وأن يتقبله منا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.